الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخه والحاضرين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحمد ربي من لكون صرف صلى وسلم على الذي شرف محمد وآله وبعد، فهاك من تصريف فعل عقد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله في كتابه نظم باكورة التصريف بالمهم من التصريف، هذا اسم كتابه. والتصريف مصدر الصرف، ويقصد به هذا الفن المعروف بعلم الصرف. وعلم الصرف من علوم اللغة الأساسية المهمة، والمدخل إلى علم الصرف يكون بمعرفة مجال هذا الفن، كما تقدم نظيره في علم النحو. فالصرف أي علم الصرف ما مجاله؟ متى يبحث في علم الصرف؟ علم الصرف مجاله هي مفردات الكلمات، أي الكلمات المفردة قبل التركيب، قبل التركيب، بخلاف ما تقدم في علم النحو. فمجال علم الصرف المفردات قبل التركيب، أي معرفة هيئات الكلمات العربية المتصرفة، لا الحروف، الكلمات المتصرفة من الاسم والفعل، هيئات كل من الأسماء، أي شكله ووضعه قبل أن تركب الكثير منها في الكلام. فهذا موضوع علم الصرف. فالكلمة المفردة كيف تنطق بها قبل التركيب؟ النطق السليم للمفردة قبل التركيب يرشدك إلى هذا النطق السليم قواعد علم الصرف. وهكذا، فهذا مجال علم الصرف، مفردات اللغة العربية. وأشار ابن مالك رحمه الله في كتابه لامية الأفعال في مقدمته يقول: فبعد، فالفعل وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسهولة. يحز من يحكم تصرفه، أي تغيره، تغير الهيئات أو اختلاف هيئات الكلمات، من يتقن هذا يحز من اللغة الأبواب والسبل. هذا مدخل علم الصرف. فعلم الصرف على هذا علم له علاقة قوية بمتن اللغة. ومتن اللغة هي المفردات، فهذه المفردات قد يتعلمها الإنسان ولا يعرف الصرف، يفسر له، لكن عند التفسير لهذه المفردات تجد المفردات تأتي على هيئات وأوزان لابد. فارجعوا إلى كلام الله كما تقدم، تجري الكلمات في حد ذاتها لها هيئة. رأيت؟ هذا هو موضوع أو هذا هو مجال علم الصرف. هذا مجال علم الصرف. فالمؤلف يقول: أحمد ربي من لكون صرفا صلى وسلم على الذي شرف محمد وآله. يقول أحمد ربي من لكون صرف. أحمد ربي من هنا على كل حال نعت لربي، نعت لفظة ربي، أو ليس نعتا بل هو نعت بمعنى اسم الموصول، أي أحمد ربي الذي صرف لكون من، أي الذي لكون صرف، لكون أي لخلق، صرف أي خلقه وهيأه وغيره من حالة إلى حالة وما إلى ذلك. هذا ما أقول صرف، يصرف تصريفا أي هيأه وغيره إلى أحوال مختلفة. صلى وسلم، الله الذي صرف الكون صلى وسلم على من؟ على الذي. الذي لغة في الذي، أي على الذي. شرف أي رفع، وكرم محمد هو المشرف، والمشرف هو الله، شرفه الله أي رفعه. وهذا التشريف من الله لمحمد من تصريف الله في خلقه، يفعل ما يريد. محمد صلى الله عليه وسلم ما شرف نفسه بنفسه، فالله الذي خلقه وجعله هكذا وأرسله وشرفه، فكل شيء من الله جل جلاله يفعل في خلقه ما يريد. فيجب أن نعرف هذا في أصول التوحيد. فالله شرف محمدا أي رفعه، وآله وبعد، فهاك من تصريف فعل اقلو، هو قال فهاك من تصريف فعل اقلو. والذي يظهر لي أنه لو قال فهاك من تصريف فعل عقدا، على أن عقدا هذا يكون مفعولا به لهاك، لأن هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، فخذ عقدا يكون في العنق زينة، من الزينة من تصريف فعل، أي من بيان تغيير فعل. هو نكره ودل التنكير على التعميم على العموم، وهذا وارد في كلام العرب. فعل من تصريف فعل اقدم، من تصريف فعل اقدع، هذا الصحيح فيما يظهر. نعم. فهاك صرف الفعل وهو عقد، فهاك صرف الفعل وهو عقد، صح، لكن تقول فهاك صرف الفعل وهو عقد. نعم. ثم قال رحمه الله: فإنه، أي التصريف، فن جليل القدر، فن أي علم جليل القدر أي رفيع الشأن، هذا الفن. ثم قال: وجهله بالمرء حقا مزري. هو جهله أي جهل علم الصرف مزري أي ناقص بالمرء أي بالإنسان حقا حقا صحيحا ليس هزلا ولا شيء آخر ولا شيئا آخر. فهو يقول في هذا البيت إن من جلالة هذا الفن أن من يجهله يكون هذا الجهل للصرف فيه مزريا ناقصا له، وهو كذلك. هذا كلام مجمل. جلالة هذا الفن معروف، لكن كما سبق أن قلنا أن المدخل والمجال إلى علم الصرف هو معرفة هيئات الكلمات، أوضاعها، أوزانها. إذا عرفت هذه الأوزان والأوضاع للكلمات فهذا عظيم، لأن بمعرفة هذه الهيئات تهتدي إلى المعنى الصحيح للكلمة. لكن إذا لم تعرف الهيئات للكلمات فلا تكون عارفا بالمعنى الصحيح للكلمة، فقد تخلط بين كلمتين متشابهتين في الحروف فلا تعرف ما وزنهما على التحديد، فجهلك بهذا الوزن يجعلك تسوي بين معنييهما وليس كذلك. وهذا معروف كثير في كلام العرب. فمثلا لو قلت الآن مروحة، هذه كلمة، وهناك مروحة كلمة، والفرق بينهما الفتح والكسر في الميم في الأول، هذا الفرق بينهما. لكن كما وجد هذا الفرق بهذا الوزن بهذين الوزنين تجد الفرق كذلك في المعنى. وإذا لم تكن تعرف هذا علم الصرف فتضع كل كلمة لمعناه فإنك تسوي بينهما. إذن فما الفرق بين مروحة ومروحة؟ مروحة على وزن مفعلة آلة لجلب الريح، آلة لجلب الريح مروحة، رأيت؟ وإذا قلت مروحة فليس آلة، إنما مروحة على وزن مفعلة للأرض التي تكثر أو يكثر فيها هبوب الرياح كالفلوات، أو المكان الفاضل الذي ليس فيه بناء، قد تجد في بعضها في بعض الأراضي هكذا الرياح تشتد فيها فيقال هذه أرض مروحة على وزن مفعلة، كما قال ابن مالك من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد فزلا، من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة أي يؤتى بمفعلة لشيء كثر وقوعه في أرض فتكون مروحة. وقد تقول هذا للكلمتين مروحة ومروحة ومروحة، فإذا لم تفرق بين معنى الهيئتين أي الوزنين في الكلمتين المتساويتين في الأصول، لأن كلهن الريح، لكن هذه الصياغة الهيئة مروحة مروحة بينهما فرق في المعنى. فلو لم تعرف دلالة هذين الوزنين، دلالة كل من هذين الوزنين، إذا لم تعرف ذلك سويت بينهما أو خلطت في التعبير بأحدهما عن الآخر وأنت لا تدري، إذن فهنا تظهر فائدة أو مكانة علم الصرف. ضبط هنا الآن ضبط هيئات الكلمات بخلاف النحو، ضبط أواخر الكلمات في الكلام. إذن فمهمة الصرف تتقدم على مهمة النحو، فالصرف تمهيد لأن تصل إلى مهمة النحو، لأنك ستجمع الكلمات بعد ذلك في الكلام ثم تضبط أواخر كل كلمة، بخلاف الصرف فالهيئة المستقلة قبل التركيب للكلمة، فالهيئة المستقلة للكلمة قبل التركيب هو المطلوب. إذن هذه إشارة عابرة إلى معنى قوله فإنه فن جليل القدر وجهله بالمرء حقا مزري، أي ناقص ينقصه. ثم قال ذكرت منه ما تمس الحاجة إليه والرب به الإعانة، والرب به الإعانة، ويقصد بالرب الله جل جلاله، والرب بإدخال ألفيه لا يستعمل في الشرع إلا لله، إلا لله، الرب بالألف واللام خاص لله وحده الرب. لكن لو قلت رب البيت وأضفت رب إلى البيت فهذا يصله عربية وشرعا، لأنه صحيح رب البيت أي مالك البيت صاحب البيت، أما إذا أطلقت الرب فلا ينصرف إلا إلى الله. لذلك قوله والرب أي الله به الإعانة، أي أطلب أن يعينني الله أو به الإعانة، إعانتي أو الإعانة مطلقا. والإعانة معناه اللغوي أيضا المساعدة، والرب به المساعدة، والذي يساعدني على ما ذكرت هنا في هذا الكتاب مما تمس به الحاجة. ثم قال سميته باكورة التعريف بما يهمنا من التصريف، بما يهمنا سميته باكورة التعريف، باكورة التعريف أي باكورة الشيء، وأصله في لغة العرب هذه اللفظة لأوائل ما يظهر من ثمرة الشجرة، من ثمرة الشجرة يقال له باكورة. ثم يستعار لكل شيء يكون مقدمة لشيء، كما هنا مقدمة ليس بكبير لكنه متقدم في الحصول والحدوث. فقال سميته باكورة التعريف أي مبتدأ التعريف، والتعريف من عرف الشيء أي بينه، إذن فهذه باكورة التبيين لعلم الصرف بما وهو قال بما يهمنا من التصريف. بما يهمنا أي يحركنا إلى معرفته من التصريف. ثم قال باب أبنية المجرد. باب أبنية المجرد، انظروا قال باب أبنية المجرد إشارة إلى ما تقدم أن ذكرناه أو سابقا. باب أبنية المجرد أي باب أبنية المجرد، المجرد أي باب هيئات أو أوزان المجرد. باب أبنية المجرد، سيذكر في هذا الباب بعض الأوزان والهيئات للكلمة المفردة بدءا من الفعل إلى الاسم مثلا، لكنه سيبدأ بالفعل، سيبدأ بالفعل. الفعل هو الفعل كلمة قبل التركيب، إذن هذا الفعل يأتي على وزن، هذا الوزن هي الهيئة. إذن فلا بد من معرفة هذه الهيئة للفعل إذا أتى. والفعل يكون ثلاثيا وهو الأصل في الأفعال، وقد يكون رباعيا مجردا، وقد يزاد على ذلك فيكون خماسيا إلى سداسيا، قد يصل إلى هذا، لكن الأصل في الفعل أن يكون ثلاثيا. ثلاثية. فهذه الأفعال على جميع أحوالها تكون على هيئات. عود إلى بدء حتى تعرفوا مجال فن الصرف، وأن هذا المجال في المفردات أولا للأفعال، وقد تكون المفردات في الأسماء. إذن فالأسماء، الاسم يكون على هيئة أي على حالة، وأي على زنة وزن. فمعرفة الأوزان كذلك للأسماء مطلوبة، كما أن معرفة الأوزان للأفعال مطلوبة. فهذا مجال فن الصرف. فقال باب أبنية الأفعال، باب أبنية المجرد، هو قال المجرد أي باب أبنية الفعل المجرد أو باب أبنية الاسم المجرد، لكن أطلق وسيتبين أن المراد بالمجرد هنا نعت للفعل، أي باب أبنية الفعل المجرد، فحذف المنعوت وأقام النعت مقامه. وهذا كثير في كلام العرب، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. فعلى كل حال حذف الفعل. ثم قال بعد ذلك وزد المجرد لديهم فعلا. انظروا بدأ بفعلا وهو ثلاثي، إذن فدل ذلك على أن المراد بقوله المجرد أي الفعل مجرد، لكن وهو ثلاثي. لكن إذا كان ثلاثيا في كلامه، لأن هذا من الأمور التي يقال لها باكورة، أوائل الأشياء. فقال وزن المجرد لديهم فعلا، أي وزن الفعل الثلاثي المجرد فعل. والفعل الثلاثي لا، أو الفعل عموما في البداية لا يكون إلا ثلاثيا، أي حروفه ثلاثة، ولا تجد الفعل يكون على حرفين فقط في الأصل، لا، لا تجد هذا في الأفعال، الأصل في الفيلة وهو ثلاثي، البداية ثلاثي، أن يكون ثلاثيا مجردا. فأشار إلى هذا الوزن للثلاثي المجرد، فقال وزن المجرد لديهم أي لدى الصرفيين أو لدى العرب. قال فعل وزنه فعل، بدأ بفعل، ففعل هذا وزن، أي أن الفعل الثلاثي المجرد يأتي على وزن فعل، يأتي على وزن فعل، هذا وزن، ويأتي على وزن فاعل، هذا وزن، ويأتي على وزن فاعل، هذا معنى قوله مع فعل، هذا وزن. ثم قال ثم فعلنا، أي يأتي الفعل وهو مجرد وليس بثلاثي، يكون على وزن فعلنا، فالرباعي المجرد له وزن واحد فعلنا، والثلاثي المجرد له ثلاثة أوزاع، وهي فعل فعل فعل. والمثال لهذه الأوزان الثلاثة أولا ميسور، تقول فعل تأتي بفعل لوزنه فتقول ضرب مثلا. إذن والنظر في هذه الحالة إلى حالة المضي ضرب، دون النظر إلى حالة المضارع، هذه مسألة أخرى، لكن ماضيه على وزن فعل ضرب، ضرب قتل نصر جبر، ما أكثر هذه الأفعال، ما أكثرها، رأيت؟ هذه أمثلة للوزن فعل. وتقول في الأمثلة على وزن فاعل تقول شرب فهم نهم رحم، هذه الأفعال الثلاثية على وزن فاعل. وتقول لفولة، تقول له، تقول أمثلة لفولة تقول جبنا جبنا شرف كرم عظم وما أشبه ذلك، هي كثيرة. والمقصود التمثيل الآن. وأما قوله ثم فعلنا، هذا وزن للرباعي المجرد، يقال كذا، يقال هكذا عند الصرفيين، فعلنا وزن يأتي عليه الفعل الرباعي المجرد. تقول مثلا دحرج قرطب كلتما وما أشبه ذلك على وزن فعلنا، أي حروفه أربعة أصلية. ومعنى كونها أصلية أنك لو حذفت واحدا منها لم يبقى لما بقي معنى يدل على معنى الجميع، يكون قد ذهب جزء أو ركن من الفعل، وإذا ذهب ركن فلا يكون للباقي معنى. كما لو قلت دحرج، لو قلت دحرج فحذفت حرفا، أي حرف حذفت من الأول أو من الآخر، فقلت مثلا دحر دحر أصله دحرج فقلت دحر، فهذا فالنطق بهذا الفعل على هذا النقصان للحرف الأخير لا يكون له معنى، يكون مجرد صوت، وليس له معنى، وهذا معنى كونه أصليا أو حروفه أصلية أو هو مجرد من الزيادة، بخلاف ما لو زدت فيه بعد هذه الأصول فهذه الزيادة تأتي بها بعد الأصول، ولو حذفت هذه الزيادة يكون لما بقي معنى، لأن الزائد جاء بعد الحروف الأصلية. كأن تقول مثلا تدحرج زدت التاء، فلو حذفت التاء رجع الفعل إلى أصله تدحرج، يصير بعد حذف التاء يصير دحرج. وهكذا تقول مثلا حرجم، هذا رباعي مجرد، حرجم فعلل ومعناه جمع. تقول حرجم الراعي الإبل، أي جمعها في مكان هكذا، فيقال حرجم الراعي الإبل. وإذا زدت فيه زيادة بعد هذه الأصول الأربعة أو بعد معرفتك أن حرجم أصلي على وزن فعلل رباعي مجرد، فلو زدت فيه وقلت إهرنجمت الإبل، إهرنجمت أو إهرنجم إهرنجم، فزدت حرفين مثلا الهمزة إهرنجم، زدت الألف هذا في الأول هاي همزة وصل ثم النون إهرنجم، صار رباعيا مزيدا فيه بحرفين. فلو حذفت هذين الحرفين رجع الفيل إلى أصله حرجم وله معنى. هذا الفرق بين المجرد الأصلي وبين المزيد فيه. إذن فعدد هنا أوزانا أربع، فعل فعل فعل فعلل. إذن فالفعل المجرد عموما، نقول الفعل المجرد على أربعة أوزان، فعل فعل فعل فعلل. هذه أصول أو أوزان الفعل المجرد، والأمثلة كثيرة، الأمثلة على هذه الأوزان كثيرة. ثم قال كتب مع علم ثم ظرف دحرج تمثيل بلف قد وفى، أي قد أتى على الجميع هذا المثال هذا التمثيل. يعني قال كتب مع علم، كتب فئل على وزن فعل، علم فئل على وزن فعل، ظرف فعل على وزن فعل، دحرج فعل رباعي مجرد، وما تقدم أفعال ثلاثية مجردة. قال تمثيل جاء بمثال وبلف قد وفى، أي بترتيب في ذكر الأمثلة موافقة للأوزان، فهذا يقال له لف ونشر مرتب في علم البديع من علوم البلاغة. بلف أي لفه أي جمع الشيء كأنه لف بعضه على بعض ثم من الأوزان، ثم فك ذلك اللف بالأمثلة على الترتيب. فهذا هو معنى قوله بلف قد وفى، أي بلف ونشر مرتب، هكذا يقول البديعيون في علم البلاغة. ثم قال فصل في تصريف المضارع بعدما جاء بتصريف الماضي أتبعه بتصريف المضارع. فقال فصل في تصريف المضارع، وكل هذا يشير إلى ما تقدم ذكرناه بأن مجال علم الصرف المفردات بهيئاتها قبل التركيب في الكلام، قبل التركيب في الكلام. فقال فصل في تصريف الأفعال في تصريف المضارع، والتصريف قال في تصريف المضارع أي في تغيير الفعل المضارع من حالة الماضي أو من الحالة الماضوية إلى حالة الحلولية التي هي المضارعة أو يكون في الفعل المضارع. فقال فصل في تصريف المضارع، قال فعول بالضم اللزوم تلزمي، فعول بضم اللزوم تلزمي، أي كلمة فعول أو وزن فعول. هذا الفعل إذا كان على وزن فعول في الماضي كما تقدم، ففي المضارع تلزم أيضا، تلزم هذه الكلمة أو يلزم هذا الفعل الذي على وزن فعل في المضارع يلزم الضم، كما ضممت في الماضي العين ضم، كذلك في المضارع العين. تقدم أن ذكر مثالا، قال في ظرف، تقدم أن ذكره ظرف، تقول في المضارع يظرف. انظر النظرة، هذا الضم إنما هو في الوسط، إنما هو في الوسط، كما أن الكسرة كما تقدم في الوسط أيضا علم، كما أن الفتحة أيضا في الوسط أيضا، كما في فعل نصر مثلا. إذن فنعود في المضارع النظر إلى هذا العين الذي في الوسط، أي إلى الحركة التي توضع على العين في الوسط. فقال إن الفعل إذا كان على وزن فعل في الماضي والعين مضمومة فجئ بالمضارع كذلك مضموم العين، تقول ظرف في المضارع، تقول يشرف يظرف، شرف شف الراء مضمومة، فقل في المضارع يشرف عظم يعظم، جابنا يجبون، وهل مجرى. فهذا معنى قوله فعل في الضم اللزوم تلزم، أنت تلزم اللزوم بالضم في مضارع الفعل الذي على وزن فعل، وهي كثيرة جدا. ثم قال وضم ما ضارع منها يعلم، ضم يعني هو فقوله فعول بالضم اللزوم تلزم يقصد به أن الماضي على وزن فعل كما سبق أن قلنا. إذن فإذا جئت بالمضارع كذلك يعلم الضم في مضارع هذا الفعل الذي ماضيه على وزن فعل كما سبق جبنا يجبن إذن فما ضارع ما ضارع يكون عينه مضموما وهو ثلاثي يجبن يشرف يعظم وما أشبه ذلك ثم انتقل فقال وافتح له من ذات كسر الماضي تغلب في الألوان والأعراض وافتح له أي افتح هذا العين هذا مراد من ذات كسر الماضي من الأفعال التي تكون ماضيها مكسورة العين الفعل إذا كان ماضيه مكسور العين وهو على وزن فاعل على وزن فاعل وأردت المضارعة فإنك تفتح موضع هذا الكسر في المضارع تقدم مثاله علم مثال رأيت فتقول يعلم لكن قوله تغلب في الألوان والأعراض أي أن الفعل الثلاثية الذي يكسر عينه أي الوسط في الماضي يقول هذا يكسر في الأفعال الثلاثية التي معناها أو معانيها اللون والأعراض هذا من جهة المعنى اللون والأعراض ما يعرض الإنسان من أحوال خلقية خلقية خلقها الله أو حتى الحيوانات يخلقها الله على أحوال تعترض لهم أو تتعرض لهم أو تحصل لهم وتقوا لهم يقولها الفعل الثلاثي على وزن الفاعل يتابه للدلالة على هذه الألوان والأعراض كثيرا هذا معنى قول تغلب أي يكسر مثال ذلك الآن تقول حمير حمير أو خاضير أو زارق حمير على وزن فاعل فإذا كان كذلك فالمضارع تفتح العين من حمير وهو العين وهي الميم فتقول في المضارع يحمر يحمر حمرة يحمر فقط رأيت وكذلك لو قلت خضر خضر الزر فتقول يخضر الزر وزرق الماء يزرق فهذه الألوان والأعراض إذن فما كان كذلك يكون مكسور العين في الماضي فمضارعه هذا المكسور العين هذا المكسور في الماضي يكون مفتوحا في المضارع يحمر يخضر يزرق وهلم جرع وأما الأعراض ويقصد بما يعرض الإنسان مما يكون كمرض مرض ونحوه أو ضعف أو ما أشبه ذلك في خلق الإنسان تقول مريض على وزن فاعل تقول في المضارع فتأتي بالمضارع فتقول يمرض على وزن يفعل أو تقول عمي عمي على وزن فاعل يعمى أصله يعمى لكن يعمى على وزن يفعل عربية، هذا عرب أيضا. وهكذا ما كان من الأعراض أي الأمراض وما أشبه ذلك، رأيت؟ وهكذا، وهي كثيرة، هذا مثال فقط. ثم قال: واكسره في ورث ورم ولي ولي وثق، وري مخ وورع ووفق وورع وفق ومق. واكسره في ورث، في ورث انتقل إلى مسألة أخرى. يقول: واكسره في ورث، أي البعض الأفعال يأتي على وزن، بعض الأفعال الثلاثية يأتي على وزن فاعلة بكسر العين في الماضي، لكن مضارعه خالف القياس الغالب، وهو أن يكون مضارعه مفتوح العين. تجد بعض الأفعال خالف ذلك، كورث، تقول ورث، القياس أن تقول يورث، لكن ما سمع من العرب الفصحى يورث، بل سمع منهم يرث، فكأنه على وزن يفعل يرث، فهو على وزن يفعل يورث، يورث. فيقول علماء الصرف إن مثل يورث على القياس يورث، فلو قلت يورث للقياس لانتقلت إلى يرث، يرث. فيقولون: وقعت الواو بين عدوتيها ففرت من بينهما لضعفه على مقاومتهما. هكذا يقولون، هكذا يعللون تعليلا صرفيا علميا. يرث، وأصله يورث، لكن مع كل هذا فيرث أو يورث على خلاف القياس، لأن القياس أن يقال يورث على وزن يفعل، لأنه في الماضي مكسور العين، لكن جاء سماعيا يرث. هذا هو المراد. وكذلك ولي، وليه يليه، معناه قرب منه ودنا منه. ولي، ولي زيد عمرا، أي بعده قرب منه، هذا معنى ولي في لغة العرب. فالقياس أن يقال يولى، يولى في المضارع، لكن ما سمع، سمع يلي الذي أصله يولي كيورث. وقعت الياو، وقعت الواو بين عدوتيها ففرت من بينهما فصار يلي، والأصل يولي. هذا أيضا مما خالف القياس، افهموا هذا الأصل، مخالفة القياس، خالف القياس. ثم قال رحمه الله: وثق كذلك، وثق ورم، ورم أي ورم، صح أحسن، ورم، ورم يرم، ورم معناه انتفخ الجرح أو انتفخ العضو من الإنسان أو غيره، عافانا الله وإياكم، لمرض فيقال ورم، انتفخ هكذا. فورم هذا على وزن فاعل، فالقياس يورم، لكنه ما سمع، إنما سمع يرم، وأصل يرم يورم. فوقعت الواو بين عدوتيها ففرت من بينهما فصار يرم. وكذلك ولي، ولي كما سبق أن أشرنا الآن أي تبعه أو قرب منه، ويقال ولي زيد عمرا. طيب ولي زيد عمرا هذا أصل معناه، وقد يستعمل في معان أخرى تعود إلى أصل القرب والدنو من الشيء. تقول ولي عمر بن عبد العزيز إمارة المدينة النبوية المنورة مثلا، هذا مثال، مجرد مثال. معناه هذا معنى لولي أي كان في مع هذه الولاية قريبا منه أو دانيا منه، دنا منه وليه، فيستعمل ولي في هذا، ولي فلان في شيء الشيء أي كان عليه، رأيت؟ ويقال الولاية، والمصدر الولاية. فولي القياس أن يقال في المضارع يولى، لكن ما سمع، سمع يولي، ويولي هذا وقع فيه ما وقع لحذف الواو لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة بعد الواو يولي، فصار يلي. وهكذا وثق على وزن فاعل قياسه يوثق، لكن ما سمع يوثق، سمع يثق الذي أصله يوثق فحذفت الواو فصار يثق، يثق به. وري مخ، وري مخ، وري يورى في الأصل لكن ما سمع، سمع يوري ثم وقع فيما وقع، وهو أنه حذف، حذفت الواو فصار يري. ومعنى مخ أي كثرة، وري مخ أي ما يكون في العظم، يقال له مخ من شحم أو نحوه كما هو معروف، هذا هو المخ. وري مخ، وري أي كثرة، وقد يطلق على ما كان في الرأس من دماغ، وري مخ فصار يري. وورع، ورع كذلك، ورع على وزن فاعل تقول يرع، والأصل يورع قياسا، لكن ما سمع قياسا على نظائرها كان الأولى أن يقال يورع، لكن ما سمع، بل سمع يورع. ويورع أيضا كما تقدم حذفت الواو فصار يرع. وثق، وثق الشيء أي ناسبه، تقول وثق، وثقني هذا الثوب أي كان علي جيدا، وثقه، وثقه ثوبه مثلا، هذا معناه. لكن الصرف، العمل الصرفي هو أنه الأصل فيه أن يقال يوفق، وفق يوفق، لكن ما سمع، إنما سمع يوفق. ويوفق أيضا وقع فيما وقع، حذفت الواو فصار يفق في المضارع، فالمضارع يفق. تقول فلان يفق عمله أو وفق عمله، أي تناسب وكان، أو وكان مع عمله ذا مناسبة. ووبق، وبق معناه أحبه، ومق الشيء أحبه، والأصل يومق قياسا، لكن هذا ما ورد في القياس سمع فيه يومق على الأصل ويومق حذفت الواو فصار يمق، فتقول يمقه ومقى يمق أي أحب. نعم. ثم انتقل إلى موضوع آخر فقال وجهان منه في حسب نعم يئس وغر وحر وله وهل وهل يبس يئس وجهان منه أي وجهان من هذا الفعل المضارع إذا لوزن فاعله أي يأتي مضارع أفعال على هذا الوزن بوجهين بوجهين عده بدأ في عد فقال حسب حسب فيه الوزن فاعل فالقياس فيه يحسب ورد فيه والسمع أيضا يحسب هذا معنى قوله وجهان وهذا معنى قوله وجهان منه في حسب وكذلك النعم تقول النعم ينعم هذا القياس والسمع ينعم السماع ويئس ييئس وييأس كلاهما واردان ييأس قياسي وييئس سماعي وكذلك وغر وغر صدره يوغر ويغر أي امتلأ حقدا على غيره ووحر كذلك من الوحر ووحر يوحر ويحر سمع تقول يوحر بمعنى يوغر معناه متقاربا متقارب وولها ولها ولها يقال يوله ويله يوله ويوله يوله ويوله ليس يله يوله ويوله هكذا سمع ومعنى ولها أي أصابه وله أي عدم استقرار وثبات في فكره لرؤية شيء أو لوقوع شيء أو ما أشبه ذلك اضطرب وهذا كان يقع كثيرا يرد في كلام شعراء العرب الفصحاء الجاهليين هذا الولى كما يقولون يمر على أثر أو على طلل محبوبته أو محبوبه فإذا وقف على هذا الطلب لهذه المحبوبة فيتذكر ويعرف أن هذا الطلب لمحبوبته فيتذكر فتأتيه ذكريات كما يقال تأتيه ذكريات فيما مضى فإذا به يتكلم ويأتي بأبيات ليس على حالة ثبات في قول هذه الأبيات أي ليس على حالة استقرار في الفكر مع أن الأبيات تكون صحيحة ولا خطأ فيها فيقال له وله الوله في لغة العرب هذا ما يستعمل فيه الوله تقول ولها يوله ويوله ثم قال ووهل هذا وهل وهل بمعنى نسي أو طار عقله عن شيء أراد أن يقوله فنسي وذكر غيره مثلا هذا من الوهل واهل يوهل ويوهل هكذا وجهان، ويبس تقول ييبس وييبس، وجهان فيه، والقياس ييبس أي الكثير ييبس يفعل، وسمع كذلك ييبس ييبس وييبس وجهان فيه، وكذلك يئس يئس ييأس وييئس. يئس من الشيء ذهب ما كان يعلق به بهذا الشيء من اعتماد عليه، فيذهب عن هذا الفكر أو هذا الرأي أو هذا الرأي، فيقال يئس ليس منه، ييأس وييئس وجهان. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.